ويا مكة الغراء ويا بهجة الدنا ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر عسى عودة للمستهام ورجعة إليك لتقبل الثرى والماثر أرجي ولي ظن جميل بخالقي وإن الرجاء في الله أسنى ذخائري ولما أتينا بالمناسك وانقضت وذلك فضل من كريم وقادر حثثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الظهائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ولكم كل حال، وأن يحول حالنا وحالكم إلى أحسن حال، وأن يحفظنا وإياكم من شر ما تأتي به الأيام والليالي. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي بلغ قمة الكمال، سيد أهل الدنيا والأخرى، وقائد ركب الأنبياء، وعلى آله وأصحابه ومن على الدرب مشى. أما بعد، وقد استمعنا إلى هذه القصيدة العظيمة لسيدنا الإمام الحي عبد الله بن علي الحداد، والذي يذكر فيها رحلته إلى الحج ثم زيارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصرح في القصيدة أنه عندما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الرد عليه، وهكذا سمع الرد أيضا كل الحاضرين الذين كانوا يزورون معه. فنسأل الله أن يبلغنا كما بلغهم، وأن يفتح علينا كما فتح عليهم، وأن يوفقنا كما وفقهم، ويهل علينا في الأسبوع القادم إن شاء الله شهر ذي الحجة الحرام، الذي هو الشهر الذي تؤدى فيه مناسك الحج. يعتبر شهر ذي الحجة الحرام من الأشهر الحرم، وفيه تؤدى كل المناسك، وأفضله العشر الأوائل منه التي أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالى: والفجر وليال العشر والشفع والوتر. قال أكثر المفسرين: المراد بالليالي العشر هنا هي عشر ذي الحجة، لأنها تؤدى فيها مناسك الحج. فعشر ذي الحجة تعتبر أفضل أيام العام، ولياليها أفضل ليالي العام، حتى من العشر الأواخر من رمضان على خلاف، إلا ليلة القدر. فلهذا ينبغي لنا أن نستعد لاستقبال هذه العشر بالطاعة والعبادة والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة حسب القدرة والاستطاعة. وقد ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى في ذكر سيدنا موسى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أن المراد بها عشر ذي الحجة، وقيل عشر محرم. فماذا ينبغي لنا أن نعمل في هذه العشر؟ بالجملة كل الأعمال الصالحة ينبغي لنا أن نعملها في تلك الأيام، لأنها أفضل أيام العام للأعمال الصالحة. ولأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من ليالي العشر، أو من أيام العشر، صيام يوم منها يعدل صيام سنة، وقيام ليلة منها تعدل قيام ليلة القدر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر أو ليالي العشر، فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ينبغي أيام العشر أول شيء الصيام، أي صيام التسعة الأيام منها، أن اليوم العاشر يوم الزينة ويوم عيد الأضحى لا يصح صومه كالثلاثة الأيام التي بعدها والتي هي أيام التشريق. فإن قدرت أن تصومها كلها فهذا هو الأفضل والأكمل، وإن لم تقدر فصم البعض، وإذا أمكن أنك على الأقل تصوم السابع والثامن والتاسع، وعلى الأقل الثامن والتاسع، وأقل درجات درجة الكسالى مثلنا وأمثالنا أن تصوم يوم التاسع وهو يوم عرفة. فينبغي الصيام وقيام لياليها ولو قبل الفجر بنصف ساعة، فقيامك ليلة واحدة منها يعدل قيام ليلة القدر، وصومك يوما من أيامها يعدل صيام سنة كاملة. فينبغي أن تضيف إلى الصيام وإلى القيام الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير. وقد سمى القرآن أيام العشر الأيام المعلومات، وحث على الذكر فيها ولا سيما عند رؤية الأنعام من الإبل والبقر والغنم. قال تعالى: وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال: وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فتستمر في الصيام والذكر فيها إلى أن يأتي يوم عرفة، وهو اليوم الذي يجتمع فيه إخوانكم من المؤمنين والمؤمنات من أنحاء الدنيا في عرفات. عرفات هي الصحراء الواقعة خارج حدود الحرم، وسميت عرفات لأن أبونا آدم عندما هبط من الجنة إلى الأرض بقي يبحث عن حواء 100 سنة، ثم بعد 100 سنة وجدها في عرفات، فهناك تعارفا وهناك التقيا. فكل الأنبياء والرسل منذ آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم وقفوا بعرفات، وكلهم حجوا ووقفوا بعرفات كما شرحنا ذلك في المورد الماضي. فيسن كل هذه الليالي إحياؤها، ولا سيما ليلة عرفة وليلة التروية. فالعشر كلها يقال لها أيام المعلومات، والثلاث بعد وليلة العاشر يقال يوم عيد الأضحى، والثلاث بعده يقال لها أيام التشريق، واليوم الثامن من العشر يقال له يوم التروية، لأن الحجاج كانوا يتروون فيها الماء، أي يستعدون بالماء لأداء مناسك الحج والوقوف بالمشاعر المقدسة. واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم عيد الأضحى ويوم الزينة، واليوم الحادي عشر من ذي الحجة يقال له يوم القر، لأن الحجاج يقرون فيه في منى، واليوم الثاني عشر يقال له يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يقال له يوم النفر الثاني، وبه كمال الحج الشريعة. ويقال اليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. فماذا ينبغي لك أن تعمل في يوم عرفة؟ إذا كان طلب منك الصوم والقيام والإكثار من الذكر في أكثر أيام العشر، فيوم عرفة يحتاج إلى زيادة. وقد ورد أن صيام أيام العشر كل يوم بألف يوم، وصيام عرفة بعشرة آلاف يوم. فينبغي ليلة عرفة وهي ليلة تاسع إحياؤها بالعبادة. وإذا أصبحت يوم عرفة فبالنسبة لغير الحاج يسن له من فجر يوم عرفة التكبير المقيد بما بعد الصلاة، فكل صلاة بعد فجر يوم عرفة فرضا أو نفلا سواء صليتها جماعة أو مفرد يسن لك أن تكبر بعدها تكبير العيد المعروف، ويقال له التكبير المقيد اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحاج فإنه يختلف، فلا يكبر إلا بعد أن يبتدي في رمي جمرة العقبة. وهكذا يستمر التكبير المقيد بالصلوات من فجر يوم عرفة لمدة خمسة أيام، يوم عرفة ويوم الزينة وثلاثة أيام التشريق، وينتهي بالتكبير بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. هذا هو التكبير المقيد، وهو خاص بعيد الإضحى فلا يكون في غيرها. أما التكبير المرسل الذي لا يتقيد بصلاة يبتدي من غروب شمس ليلة العيد، أي من غروب شمس يوم عرفة، ويستمر طول الليل وصباحا حتى تخرج صلاة العيد، ويكبر الإمام ويدخل صلاة العيد، فإذا دخل في الصلاة انتهى وقت التكبير المرسل حينئذ. والتكبير هذا السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الصيغ التي يكبر بها الناس الآن المختلفة في بعض البلدان لها أدلة وأحاديث مختلفة ما بين صحيح وحسن وضعيف، والجهر بها للرجال سنة، ويعتبر التكبير زينة للأعياد وشعارا للأعياد الدينية، كما أن الأعياد السياسية لها شعارات والأعياد القومية لها شعارات، ولكن العيد الديني وهو عيد الأضحى والفطر ليس له شعار إلا الإكثار من التكبير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. فينبغي في يوم عرفة مع الصيام أن تقرأ في ذلك اليوم أولا التهليل المعروفة مدة عشر الحجة كلها، وفيها أحاديث واردة، وقد ذكرها الإمام في فتح ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. فإذا كان يوم عرفة ينبغي أن تقرأ ألفا من قل هو الله أحد، وثلاثمائة وستين من آية الكرسي، ومائة من أو ألفا من الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام البيهقي في سنده أنه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: من وقف عشية عرفة وقرأ آية الكرسي 360 مرة، وسورة الإخلاص 1000 مرة، وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية 1000 مرة، إلا باه الله به ملائكته وقال لهم: انظروا إلى عبدي هذا، سبحني وكبرني، واستشهدكم يا ملائكتي أنني قد غفرت له، ولو تشفع في أهل الموقف لشفعته فيهم. وينبغي يوم عرفة أن يحافظ عليه ولا يضيع منه شيء إلا في الطاعة والعبادة بشتى أنواعها القولية والفعلية وغيرها، وهكذا يستمر. وينبغي عند كثير من العلماء التشبه بأهل عرفات كما عليه العمل في مدينة تريم، حيث يتشبهون بأهل عرفات في المكان المعروف بحي خيرة، وهناك يجتمع الكثير ويفطر الصائمون ويكثرون من الدعاء والتضرع لأنها ساعة إجابة، فإن يوم عرفة أفضل الأيام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم عرفة، وقال خير ما قلت أنا والنبيون من بعد يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، هذا ينبغي الاهتمام به ألف مرة. وتصير الأذكار المطلوبة يوم عرفة أربعة: آية الكرسي 360 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير ألف مرة، وقراءة قل هو الله أحد ألف مرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإبراهيمية ألف مرة. هكذا ينبغي. فإذا لم تقدر فأتي على الأقل بالبعض، وأقل الدرجات 100، فلا أقل من 100 من كل ذكر من هذه الأذكار. وينبغي في يوم عرفة أن تلح في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة، وقال أيضا ما أروي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه مثل في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تجل الله عن الذنوب العظام. وإذا رأى الشيطان ما تفضل الله به على المؤمنين والمؤمنات في عرفة من مغفرة الذنوب يحثو التراب على رأسه ندما وأسفا وحزنا، ويقول بطل عملي في كل في العام الماضي كله. وأكد رحمة الله واسعة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم أنك إذا غرب الشمس يوم عرفة تأتي تلك الليلة ليلة عيد الأضحى المبارك أو ليلة الزينة، وهي ليلة النحر. ليلة النحر أي يوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم الحج الأكبر عند على القول الأصح عند المفسرين في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، قال هو يوم عيد الأضحى، وقيل يوم عرفة. يوم الزينة يعمل الحجاج فيه أربعة أعمال: يرمون جمرة العقبة، وينحنون الهدي والأضاحي، ويحلقون رؤوسهم، ويطوفون بالكعبة طواف الركن طواف الإفاضة، ثم يسعون بعده لمن لم يسعى بعد طواف القدوم. كل هذه الأعمال الرئيسية في الحج تؤدى يوم الزينة، فهو أكثر الأيام عملا ونسكا هو يوم النحر. هذا كله بالنسبة للحجاج، لكن بالنسبة لنا نحن هنا طبعا ما في رمي، ما في شيطان نرجمه، إن كان في شياطين كبار، ولكن الشيطان الذي يشرع رميه في منى جمرة العقبة الذي يشرع لنا من هذه الأعمال، طبعا ما هناك رمي ولا هناك حلق ولا هناك طواف، يشرع لنا في يوم واحد شيء واحد، وهو نحر الأضاحي. أما الهدي فهذا خاص أيضا بالحج، لكن نحر الأضاحي تسن يوم عيد الأضحى المبارك. الأضاحي سنة نبوية ينبغي لنا أن نحرص عليها، وهي الأفضل أن تنحر إذا يسر الله عليك وكنت غنياً، أن تنحر سبعاً من الغنم، هذه أعلى درجة، ولكن بعض الأغنياء بخلاء ما يرضى. درجة ثانية تنحر بدنة ناقة لها 5 سنين ودخلت في السالك. درجة ثالثة بقرة لها عمرها 2 سنين ودخلتها. الدرجة الأخيرة والرابعة تذبح أغنام، إما قطعة من الضان أو ثنية من المعز واحدة، وهذا أقل شيء. لكنك إذا كان بتذبح الأضحية إلا ديك ولا دقاية لا ما يكفي، ولا تذبح الأضحية هذا المعتمد خلافه. فكيف تعمل يوم العيد إذا كانت هناك أعمال؟ أول شيء كما قلنا يسن ليلة العيد إحياؤها بالعبادة، قال صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وروى الأصمهاني من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة الأضحى وليلة الفطر وليلة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. فأنت إذا قدرت أن تحييها، والحمد لله مساجد التريم الكثير منها يقومون بإحياء ليلة العيد بقراءة القرآن وترغيب المصلين بما تيسر، فتستمر إلى الفجر، وإذا طلع الفجر هنا ينبغي أن تستعد للذهاب لصلاة العيد، ويسن الاغتسال ويدخل وقته من منتصف الليل، والأولى قربه من الذهاب لصلاة العيد، ويسن أن تمسك لا تأكل شيء بعد الفجر يوم عيد الأضحى حتى تفرغ من صلاة العيد وتأتي وتأكل من كبد أضحيتك اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا اغتسلت ونويت بذلك الغسل، الغسل المسنون يوم العيد ينبغي أن تلبس أحسن وأغلى ما تجده من الثياب، وأن تقدر حالة الفقراء وأصحاب العوائل الكبيرة الذين لا يجدون كساء، فينبغي أن تكسو فقيرهم وأن تحسن إلى ضعيفهم بقدر الاستطاعة، ولو أن تكسو حتى فقيرا واحدا حسب القدرة والاستطاعة، هكذا ينبغي. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يكسو مسلما ثوبا إلا كان في لطف الله وكنفه ما دام خيط منه على لابسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عندما تلبس ثيابك تبسمل وتقول الحمد لله الذي ألبسني هذا اللباس ورزقني من غير حول مني ولا قوة، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ثم يسأل التطيب إلا عند خوف الفتنة، وهذه الأشياء مطلوبة للرجال وللنساء وحتى للحيض، فإذا لبست وبسمت وعملت بالآداب وتصدقت ينبغي أن تذهب لمصلى العيد مبكراً ومكبراً حتى تأتي هناك تصلي صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة وهي من أفضل الصلوات، وعند الإمام أبي حنيفة واجبة، وهي ركعتان كبقية الصلوات إلا في شيئين: الأول النية، فتقول صلي ركعتين سنة صلاة عيد الأضحى لله تعالى مأموم الله أكبر، والشيء الثاني أن تكبر في الركعة الأولى قبل الفاتحة 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية قبل الفاتحة 5 تكبيرات، وتقول ما بين كل تكبيرة وتكبيرة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا فرغت من الصلاة العيد ينبغي أن تجلس وتسمع الخطبتين، تستمع إلى الخطبتين اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي التهنئة بالعيد اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عقد الإمام البخاري بابا للتهنئة بالعيد، وقول الصحابة تقبل الله منا ومنكم، وبأي صيغة تحصل التهنئة. ثم ينبغي في يوم عيد إذا لبست ثيابا فلا يجوز تكون من الحرير، وللنساء أن تكون ثيابا طويلة فضفاضة لا تؤدي إلى التبرج ولا إلى كشف العورة. وقد حث عليه الصلاة والسلام على التزين يوم العيد، وخصوصا للأطفال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: زينوا بناتكم في الأعياد ابتغوا بهن رزق الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أنه الحرام حرام في العيد وفي غير العيد، والحلال حلال في العيد وفي غير العيد، فكل شيء حرمه الله تبارك وتعالى لا يجوز في العيد، فلا يجوز في الأعياد لعب القمار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم بعد صلاة عيد الأضحى تنحر أضحيته، ويدخل وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، وتستمر إلى آخر أيام تجري، فوقتها 4 أيام. وكما قلنا، إذا ذبحت الأضحية ينبغي لك، إن كنت نذرتها على حسب الدرجات التي ذكرناها، فيجب أن تتصدق بها كلها حتى جلدها. وإذا لم تنذرها فلك في التصدق بها درجات. أعلى درجة أن تتصدق بها كلها وتقتصر على أكل الكبد اتباعاً له صلى الله عليه وسلم. درجة ثانية تتصدق بالنص وتأكل النص. درجة ثالثة تأكل ثلث وتهدي ثلث وتتصدق بثلث. الدرجة الأخيرة وهي لا بد منها واجب، أن تتصدق على شخص مستحق الزكاة بما يطلق عليه الاسم، 3 كيلو 2 كيلو أو ما يقارب ذلك، والباقي اطرحه في الثلاجة كل منه لما تشبع. ولكن ينبغي أن تكون من أصحاب الدرجة الأولى أو الثانية. وينبغي في الأضاحي أن تكون سمينة مستكملة الأعضاء، لا يصح الأضحية بالعوراء ولا بالعمياء ولا بالعرقة ولا بفاقدة شيء من الأعضاء. والأفضل من ناحية اللون البيضاء، ثم الصفراء، ثم العفراء، ثم الحمراء، ثم البلقاء، ثم السوداء. هذا التفضيل تعبدي لا يعقل معنا. وينبغي عند الذبح أن تنويها أو توكل من يهويها، وأن تحضر أيضا عند الذبح إذا لم تعرف الذبح بنفسك اتباعا له صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول قطرة على الأرض مغفرة لذنوبك. فقالت: ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. وأفضل عمل يوم العيد هو إراقة الدم، أي ذبح الأضاحي. ثم إذا أردت أن توزعها فتعطي كل أسرة أو كل شخص فقير شيء لا بأس به يطلق عليه الاسم، بحيث أنه يقع موقعا من كفايته ويقع موقعا من أسرته. كيفية النية أن تكون نوات ذبح هذا أدان عن سنة الأضحية لله تعالى. اللهم هذه منك وإليك، اللهم أقبلها مني كما قبلتها من نبيك إبراهيم ومن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن توجهها نحو القبلة وأن تبسمل. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أن هذا الأضحية يبقى 3 أيام التشريق ويوم العيد. فإذا صعوب عليك تضحي يوم العيد، ممكن تضحي اليوم الأول من نتائج أيام التشريق، فإذا صعب في اليوم الثاني، فإذا صعب في اليوم الثالث ولا وقت بعدها، فبغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ينتهي وقت الأضاحية. ثم أنه ينبغي من يسر الله عليه أن يعمم الناس بأضحيته، يذبح ناقة ناقتين يسمع على الناس، لكن هذا بيجر على الأغنياء الكرماء، ومع الأسف في أغنياء لكنهم بخلاء ما تسمح نفوسهم بمثل هذه الأشياء التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنه عندما تتصدق بلحم الأضحية فالأفضل أن يكون نيا كما قلنا، وأن تقدر حالة الأسر الفقيرة وتعطيهم ما يكفيهم خصوصا يوم العيد. فإن الدين الإسلامي حرصا منه على تحسين العلاقة في المجتمع بين الأغنياء والفقراء شرع لهم في يوم عيد الفطر زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى شرع لهم الأضاحي حتى يشبعون يوم عيد الأضحى لحما وخبزا وبرا حتى يكتفون بذلك، فلا يحتاجون بعد ذلك للمسألة. ثم أنه ينبغي في الأعياد أيضا زيارة الأرحام والإحسان للأرحام والأيتام، وأن يكون في عيده هذا دائما شاكرا لله على نعمه، حتى حيث طال الله عمرك حتى أدركت عيد هذا العام. استعرض الذين ماتوا خلال العام والذين كانوا معك في العيد الماضي انتقلوا إلى رحمة الله، سوي شوف لك فاتورة كم اللي ماتوا خلال السنة، من اللي كان معك في العام الماضي كثيرون من الأقارب والرصية كلهم ماتوا، أنت دائما تستعد لقاء الله ودائما تكون حريف التوبة. وينبغي قالوا زيارة القبور يوم العيد، وأن تهدي لهم ما تيسر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، كما أنه ينبغي أيضا في يوم العيد تنظيم الوقت في الأشياء المباحة، واللهو المباح ليس فيه شيء، لكن المصيبة الذين يستغلون الأعياد للمعاصي وارتكاب المحرمات. فإذا نصحته يقول لك عيد يا شيخ وتسلي يا قلوب يا قليب شوف الدنيا بروح الله ويلعب، هذا كله كلام شيطانية يحتج بها بعض الجهال لارتكاب المحرمات يوم الأعياد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا وعليكم هذا العيد المبارك وهذا العام المبارك بالخير والبركة. وينبغي في أيام التشريق الإكثار من التكبير، قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعلومات يوم العشر والأيام المعدودات أيام التشريق، كلها أيام تكبير وأيام عبادة وأيام ذكر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذا العيد الخير والبركة والنصر والتأييد للإسلام والمسلمين ورفع الكرب والبلاء والحروب عن كل البلاد الإسلامية. فنسأل الله أن يعمم الأمن والاستقرار لكل البلاد الإسلامية ويألف بين قلوب المسلمين ويألف بين قلوبهم ويوفقهم للتعاون على الخير وعلى محاربة الفساد وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخير وعافية. كما نسأل الله أن يحفظ كل الحجاج والمسافرين يوصلهم سالمين ويعينهم على أداء مناسك الحج والعمرة سالمين ويردهم إلى بيوتهم وإلى بلادهم سالمين وغانمين محفوظين، ويجعل لهم في أداء مناسك الحج الخير والبركة وفي زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير والبركة والقبول. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأعمالكم حتى ندرك أعيادا كثيرة في خير وعافية، يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة بعد عمر طويل في عافية على أحسن حال ونعم بال، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.